كيف تكون دعاء؟ ما هي ذكر وهي دعاء أيضا. الدعاء في دعاء طلب ودعاء مسألة. دعاء دعاء طلب ودعاء عبادة. لا كل عبادة. دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة ودعاء عبادة. فهو ينزل تحت دعاء المسألة دعاء العبادة. وأيضا ينزل تحت دعاء المسألة إن أردت أنك تسأل به. يعني ممكن تدعوه وتقبل به، تبدأ به وتسأل به. يعني أن تذكره وتثني به دعاء. أيضا لو تتني بقراب الأرض خطايا. دي قراب دي عندك في اللغة يا شيخ، أنت أصلا في اللغة. أنا أتأمل لأن هو يقرب من حميها، يعني المسلمين من الأهل هم يقارب من الأرض من نفس اللغة. نعم قراب الأرض يعني ملء الأرض. نعم في أي أسئلة؟ حضرتك قلت الذين آمنوا ثم لم يرتابوا، لم يرتابوا دي يدخل تحتها الشك اللي هو منافي للإيمان ولا الشك اللي قد يطرق بأي حد؟ يعني كان ممكن مثلا درج شبهة على حد فيشك وده خارج عن إيه؟ فهل هذا يدخل في الذين آمنوا ثم لم يرتابوا؟ إذا جاء الشك في الإيمان فأصبح شكا. أنت ما فصلت قلت الشبهة إيش الشبهة؟ ما هو ممكن إنسان يأتيه شبهة يعني مسألة معينة من المسائل في الدين ويسأل عنها، لكن نحن نتكلم عن أصول الإيمان. الشبهة بحسب الشبهة في الفرعيات ولا في يعني إن صح قول الفرعيات. ما هو مثلا في حتى من الصحابة حدث الخلاف ما بينه وبين الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل. وسيدة عائشة أنكرت عن من قال أنه رأى. هذه شبهة خلاف من الصحابة. وعائشة نفسها في بداية الأمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو يعلم الله ما في قلوبنا، لما حديث الملي ذهبت خلفه في حديث البقيع لما ذهب هو يدعو لأهل البقيع ورجعت وكانت تنهج وعلم قال إما تعلميني إما يعلمني الله، فقالت أو يعلم الله في قلوبنا، صفة من صفات الله عز وجل، وبينت أنها يعني هو كأنها لا تجهلها. فإذا المسألة ليست على العموم سؤالك لابد، لكن الأصل إحنا نتكلم عن الشك في الإيمان. يعني أن يشك مثلا إن محمد ده رسول، أو يشك في أي أحد من الرسل، أو يشك باليوم الآخر، أو يشك بعلامات الساعة اللي موجودة، أو يشك بأن في قدر خير وشر، يشك بالملائكة. يقول لك الملائكة دي ما فيش حاجة اسمها ملائكة. ملائكة اللي بتكلموا عنها دي ملائكة إيه؟ ما فيش حاجة اسمها جن، إحنا شايفين حاجة ما فيش. أو ما يؤمنش بالله أصلا يبقى ملحد، يشك في وجود الله. ومش وجود، الوجود دي مش يعني او ان كان فيه لكن يشك. اما هو هذا الشك المقصود، من قال لا اله الا الله خالصا غير شاك. فهذه الاركان الايمان التي لا يعذر فيها، لابد ان يكون ايمان فيها مستيقن. او يشك بنصر الله عز وجل، مش نصر للعباد، يشك بان الله هو الحق. ذلك بان الله هو الحق. نعم سألت حالك قبل كده بس بقولنا فيها عن حتة الوجه. هل قلت لا إله إلا الله دي هتبقى؟ أنا شو أنا، أنت فكرتيني الآن بالصفة، ما تكلمنا عن صفة وجه الله، ودي أنا أتأتي في المسائل ذكروني بها، لأن الحديث يبتغي بها وجه الله، كان لابد أن نتكلم عن صفة وجه الله ونتكلم عن الصفات. هي أتأتي في المسائل عموما، يعني أنا يمكن لأن الوقت مررت عليها، لكن كان لابد أن نتكلم عن يبتغي بها وجه الله ويريد بها وجه الله، لازم نتكلم عن الصفة. تفضل لو تقصد هذا؟ لا لا ستأتي عموما في الصفات. لا لا لا لا لا ليه ايش ثلاث اركان؟ نفي واثبات ثلاث اركان، لكن حته العلاء والوراء والثالثه اللي هي كفر وايمان. كفر والايمان هي كفر والايمان برضه بتبقى ظاهره من قوه على طول، لكن العلاء والوراء انا يعني لا ادري ايه اللي دخلها في نهايه الشرك. ده ان ابراهيم هو اصل المله الحنيفيه، ايش قال؟ تبرع. لا مش معترض. لا لا ما ينفع، ما يصح الايمان اصلا، مش الشرط. دي في ماهيه الشيء، دي في ماهيه في اركان لا اله الا الله، انك لابد تتبقى الولاء والبراء. انا بس اتبسطك عليها. ايه الضابط اللي دخلها في نهايه الشرك بس؟ يعني ايش الضابط؟ يعني ضابط القران نفسه. لما ابراهيم ما حاولش استدلنا بك. انا عارف حاجه، عارف ان ده مش طالب. انا بتكلم ان ده ممكن اذا ما هي شرط ان انت تولي المؤمنين وتعالى الكافرين، لو ما عدت ذلك فده شرط من شروط، يعني يبقى خلاص الشرط انطبق. لكن ما يخش اصل انت لما تقول لا اله الا الله، انسى بقى المشركين ومش المشركين دلوقتي، الان الالهه، مش لابد انك انت قلت لا اله الا الله او وكفرت بالطاغوت وامنت بالله، يبقى لازم من هنا انك انت ايه تتبرأ من الآلهة هذه. لما تبرأ ابراهيم من هذه الآلهة ووالى الله عز وجل فآمن له لوط، كما أن لوط لا آمن لإبراهيم وتبرأ، فقالوا أيضا ولا إبراهيم عليه السلام في توحيده وتبرأ من الكفار وصار معه بعد ذلك يعني. فقالوا فالولاء والبراء هو مثل الكفر وما مثل النفي والإثبات. يعني أنت نفيت الآلهة عن الله ثم كفرت بالطاغوت وأمنت بالله عز وجل، منها أيضا أنك تتبرأ كما تبرأ إبراهيم من هذه الآلهة. احنا نتكلم ما هو الكلام كله في لا اله الا الله. الان انت سحبت المساله على التعاون مع المخلوقين. انا اتكلم الان على الولاء والبراء، تتبرأ مما يعبد من دون الله وتوالي الله عز وجل. فهمت؟ انت سحبتها على مساله ثانيه. انا بس لا، انا قلت الان من لذلك هي من اركان لا اله الا الله الولاء والبراء في الله عز وجل. تبرأ من الاله غير الله عز وجل والولاء لله عز وجل. هذا هو. الراجل لو اسلم يجب ان ينطق بشهادتين من عيسى. بعض النصراني لو كان من اهل التثليث لابد ينطق بشهادتين، اما لو النصراني الموحد فيكفيه ان ينطق بشهاده مثلا، وهذه عند اهل العلم. طيب ويجب ان ينطق بان عيسى رسول الله وعبده في الشهادتين. بعضهم طلبها في الزياده، لكن هي غير هو ما هو ان لم يحقق شهاده يعني ان لم يعتقد بها يعني يدخل كافي يدخل في الاسلام يعني. ما هو لما قال لا اله الا الله محمد عبد الله رسوله لم يقل ان عيسى خلاص بقوله، وهو معنى قول لا اله الا الله هو لغى التثليث. هو لما نطق بالشهادتين يبقى خلاص ما عندوش التثليث بتاع النصارى. بعضهم قال يحتاج ان يثبت هذه حتى ان هو يعني يدخل من الباب الذي خرج منه، ولكن هي ليست لازمة والله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ بقى قال له حتى لذلك قال له ايش ادعوه من أول ما تدعوه إليه شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الرواية الأولى أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لذلك بيان في الرواية الثانية أن لابد أن يدعوه شهادة أن محمد رسول الله، لكن ما طلب منه أن يقولوا بأن عيسى عبد الله رسول الله. نعم أذن جزاكم الله خير، نكمل إن شاء الله.